بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وسيدنا ومولانا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم جيت لكم بشرح لبرنامج اسمه Country Code. من اسم البرنامج يعطيك أكواد الدول أو فتح خط الدول أو رمز الدولة. يعني باختصار شديد تكتب اسم الدولة بالإنجليزي في البحث ويطلع لك الرمز، أو على سبيل المثال تكتب الرقم، رقم خط فتح الخط، إذا هيك رقم مثلا 282 ما تعرف أنت هذا لأي دولة، تكتب 282 وبيقول لك شو هذا. ندخل طبعا على الأب ستور. أب ستور، الرابط طبعا بيكون مرفق في الرسالة. Updates. لا مدب. Purchase. Update purchased. تنزيل. Country code directory. Country code directory. Search. سوي له تنزيل. زر جار الاتصال. والآن بينزل. Country. تنزيل. زر. Country open. Open. بسيط. تنبيه. Remove that. أيوة هذا، هذه الرسالة. You can cancel. Remove that. Cancel. سووا عليها cancel. ما أعرف شو هي، بس هي تخليك تشتري برنامج ما أدري شو. أنا أول ما ثبتته طلب مني أني أشتري برنامج معين، فسوي له cancel. CA Canada. أيوة. على طول فتح لي البرنامج. شو أسوي؟ Search by calling code. الحين مثلا أول ما قال search by code colon code، مثلا بكتب 5 4 5 7 8 9 7 7 3 1 1 delete. ما بسوي search، بحط إيدي هنا في نص الشاشة. 80 United Arab Emirates. AE 971 اختصار United Arab Emirates. أضغط عليه. تنبيه AE United Arab Emirates. بس هذا اللي يعطيني AE United Arab Emirates زائد 971 زائد 971. Close. بس أسوي close. هذا اللي يعطيني هالخيارات. البحث. Clear text. مثلاً. 171. بكتب. 6. مثلاً. 4 3 2 1 SN Senegal. زائد 221 سنغال 221 مثلا. احذف 6 122 بكتب مثلا 6 7 8 9 7 1 1 9 0 9 اوكي 5 5 BT بوتون زائد 975 بوتون 975 وهلم جرة. بس هذه فكرة البرنامج. البرنامج واجهته سهل جدا ومتوافقة 100% مع الفويس أوفر. لأي استفسار احنا حاضرين، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني tomuh@gmail.com tomuh@gmail.com. تقبلوا تحياتي عبد الله عوض بليث.